من قد أتى بطريقة مرضية قد زينات بالشرع والآداب من طيبة المختار أسري نورها فأضاء للأزمان والأحغاب من عند سمان المدينة قد أتى بعلوم صدغ تحيي للألباب حتى توافي أرض ممرحا هاديا ومعطرا للآل والأحباب ومراغبا ومشاهدا ومراغبا ومشاهدا وملازما للذكر في المحراب أحيت معارفه لكل موحد للصادق الأواب سكر الزمان بفيضه وعلومه سكر الزمان بفيضه وعلومه حتى غدا ثملا بغير شرابي قد كان في ظلل الديالي ساطعا نورا مضيئا بالهدى وكتابي أرسى لأرباب السلوك مناهجا للمخلصين السادة الأنجاب وسغاهم الخمر القديم معتقا وكساهم التغوى أعذ ثيابي وكساهم التغوى أعذ ثيابي ذلوا إلى الله العباد بسيرهم فهدوا لغر جاهل مرتاب يا سيدي إني بسوحك نازل ومقبل للترب والأعتاب فاسقني فاسقني من فيض غزير نازل حتى أكون ملازما للباب من خمرة قدسية صمدية تحيي لأحبابي وللأصحاب هي خمرة قد فاز من أزغي لها هي خمرة قد فاز من أزغي لها دارت على العشاق بالأكواب من ذاغها أضحى ولوعا مغرما مستغرقا في طاعة الوهاب ومتابعا للهاشمي محمد ومجانبا للشرك والأنصاب يا ربي صل على النبي محمد من رجده أحلى من الأعناب الجيل يرجو منك يا خير الورى فيضا غزيرا نازلا كسحابي الجيل يرجو منك يا خير الورى غزيرا نازلا كسحابي ما حن مشتاق لذكر حبيبه أو غن طير في أعالي روابي. Stop, stop, stop.